بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع الحلقة السابعة من سلسلة القول السديد في تفسير سورة الحديد، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. أرسل الله رسله بالمعجزات وبالبينات بالحجج الباهرات بالدلائل القاطعات. ما من نبي من الأنبياء نبي إلا أوتي ما على مثله آمن الناس، وإنما كان الذي أوتيته وحي أوحاه الله إلي، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. الله يرسل رسله لهداية خلقه ثم يؤيدهم بالمعجزات، خرق للعادة يجريه الله على يد مدعي النبوة تأكيدا على صدقه في رسالته. الله جل جلاله آتى عبده موسى مثلا 9 آيات بينات، كما قال تعالى: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. هذه الآيات 9: العصا واليد، كما ورد ذلك في سورة طه: وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي، إلى أن قال له فألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى، قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى، واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. العصا واليد آيتان ذكرتا في سورة طه. ومن هذه الآيات السنين، القحط ونقص الثمرات: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. ومنها أيضا الآيات 5: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. آيات خوارق أجراها الله على يد كليمه موسى لتشهد بصدقه أمام خصومه. ونبي الله عيسى أيده الله بالمعجزات، امتن عليه بذلك في كتابه فقال: إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني. آيات بينات ساقها الله على يد نبيه عيسى ابن مريم، وكان ينبئ الناس بما يدخرونه في بيوتهم من جملة آياته صلوات ربي وسلامه عليه. ونبينا صلى الله عليه وسلم أعطي من المعجزات الكثير والكثير، وأعظمها المعجزة الخالدة القرآن الكريم: وقد كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله لي، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وأنزلنا معهم الكتاب، جنس الكتب السماوية الزبور على داود، التوراة على موسى، الإنجيل على عيسى، القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم، والعدل، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. الميزان إشارة إلى العدل، والعدل هو الحق الذي تشهد به العقول الصحيحة المستقيمة المخالفة للأهواء الفاسدة وللآراء السقيمة. والسماء رفعها ووضع الميزان. العدل خلاف الجور، القصد في الأمور، ما قام في النفوس أنه مستقيم، أن تعطي من نفسك الواجب وتأخذه، استعمال الأمور في مواضعها وأوقاتها ووجوهها ومقاديرها من غير صرف ولا تقصير ولا تقديم ولا تأخير. والله حض على العدل في كتابه وأمر به: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، أي بالعدل، شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. وفي الحديث: إن المقسطين أي العادلين يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. حديث جابر ابن عبد الله يقول: لما رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرة البحر، قال: ألا تحدثوني بأعجيب ما رأيتم بأرض الحبشة؟ قال فتية منهم: بلى يا رسول الله. بينما نحن جلوس مرت بنا عجوز من عجائز رهابينهم تحمل على رأسها قلة من ماء، فمرت بفتى منهم فجعل إحدى يديه بين كتفيها ثم دفعها فخرت على ركبتيها فانكسرت قلتها. فلما ارتفعت التفتت إليه فقالت: سوف تعلم يا غدر، إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون، سوف تعلم كيف أمري وأمرك عنده غدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقت صدقت، كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم، كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، العدل في الأقوال والأفعال والدين الذي جاءت به الرسل، فكل ما جاء به الأنبياء فهو حق كله وعدل كله. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في أخباره وعدلا في أحكامه، ليقوم الناس بالقسط، نعم، قياما بدين الله وتحصيلا لمصالحهم التي لا يمكن حصرها ولا عدها. فالرسل متفقون في قاعدة الشرع وهي القيام بالقسط، وإن اختلفت أنواع العدل وطرائقه بحسب الأزمنة والأحوال. ثم قال تعالى: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. آلات الحرب الدين ينصر بالكتاب الهادي وبالحديد الناصر. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب لأمور آخرتهم، ثم الحديد لحماية هذا الكتاب ولنصرته. فالدين ينصر بالكتاب الهادي وبالحديد الناصر. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، آلات الحرب السلاح والدروع، ولا تكاد تخلو صنعة معاصرة من أن يكون الحديد جزءا منها. ومنافع للناس، أنواع المنافع في الصناعات والحرف والأواني وآلات الحرث، حتى قل أن يوجد شيء إلا وهو يحتاج إلى الحديد. وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ليقوم سوق الامتحان بما أنزل الله من الكتاب والحديد، فيتبين من ينصر الله وينصر رسله في حال الغيب التي ينفع فيها الإيمان قبل الشهادة يوم القيامة، التي لا فائدة بوجود الإيمان فيها لأنه قد كان يومئذ ضروريا. إن الله قوي عزيز لا يعجزه شيء، لا يفوته هارب. زعمت سخينة أن ستغلب ربها فليغلبن مغالب الغلاب، ومن قوته وعزته أن أنزل الحديد الذي منه الآلات القوية، ومن قدرته وعزته أنه قادر على الانتصار من أعدائه، ولو شاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، يبتلي أولياءه بأعدائه ليعلم من ينصره بالغيب. وقرن في هذا الموضع كما قلنا بين الكتاب والحديد، لأنه بهذين الأمرين ينصر الله دينه، يعلي كلمته بالكتاب الذي يتضمن الحجة والبرهان، وبالحديد بالسيف الناصر الذي يسل في وجه البغاة والمعتدين والظلام والطغاة. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. النبي عليه الصلاة والسلام ظل في مكة 13 سنة تتنزل عليه السور المكية كلها جدال مع المشركين وبيان للتوحيد وبينات ودلائل، فلما قامت الحجة على من خالف شرع الله الهجرة وأمرهم بالقتال بالسيوف لمن حارب القرآن وحارب المؤمنين وفتنهم في دينهم. ففي الحديث بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. يبقى قلنا فيه بأس، يعني فيه بأس شديد كأدوات الجهاد والقتال، ومنافع للناس في معايشهم وفيما يتفقون به في أمور حياتهم. ولكي لا يفهم هذا الأمر على غير وجهه، أردت أن أعقب بكلمة حول مفهوم الجهاد في الشريعة. الجهاد بذل الجهد نشرا للدعوة، ومنعا للفتنة في الدين، ونصرة للمستضعفين. قد يكون باللسان بلاغا عن الله ورسالاته، وقياما بحجته على عباده بالحكمة والموعظة الحسنة، وقد يكون باليد درءا للحرابة وكفا للعدوان الواقع أو المتوقع على جماعة المسلمين، ونصرة للمستضعفين. لكن الجهاد من الأمور العظام التي تناط بالسلطان، بالأئمة، بالدولة، ولا مدخل فيها لأحد الناس إلا ما تعلق بدفع الصائل، ولا يصلح إلا عند تحقق القدرة وغلبة حتى على مستوى الدول لا يصلح إلا عند تحقق القدرة وغلبة المصلحة، وفي عالم الفضاءات المفتوحة واحترام الخصوصيات الدينية وشيوع ثقافة حماية حقوق الإنسان وتجريم الاضطهاد الديني. ما أغنى عن جهاد الطلب الذي ما شرع إلا لحماية الدين ومنع إلا لحماية الدعوة ومنع الفتنة في الدين ونصرة المستضعفين. ونؤكد ليس من الجهاد المشروع أعمال العنف التي تنتهك الحرمات وتدمر مقدرات الشعوب وتطال الأبرياء من المسلمين أو من غيرهم، سواء كانت من الأفراد والجماعات أم كانت من الحكومات، بل هو من المحرمات القطعية في دين الله عز وجل. لا إله إلا الله. وينبغي استفاضة البلاغ بالوسطية الإسلامية وإدانة مفاهيم الغلو والنصح لأصحابها والتنبيه على خطر الغلو في التكفير والرد على شبهات دعاته والتأكيد على أن العقوبات الشرعية ومنها الحدود يناط تنفيذها بالولاة الشرعيين ولا مدخل فيها لآحاد الناس أو الهيئات أو التجمعات. والاشتغال بالدعوة والبيان بدأ من الاشتغال بتصنيف الناس، لأن هذا من أقوى السبل العملية للوقاية من الغلو في الدين. ثم نأتي إلى قول الله تعالى: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. أرسل الله نوحا وإبراهيم إلى قومهما وجعل النبوة في ذريتهما ومن ذريتهما مهتد إلى الحق وكثير منهم خارج عن طاعة الله عز وجل. منذ أن بعث الله نوحا لم يرسل بعده رسولا ولا نبيا إلا من ذريته، وكذلك إبراهيم عليه السلام لم ينزل الله بعده كتابا ولا أرسل الله بعده رسولا إلا وهو من ذريته من سلادته، كما قال: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. وإن ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. فالإمامة في الدين إنما تنال بالصبر وباليقين وبالاستقامة على أمر الله جل جلاله، وليس بمجرد الانتساب وحده. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. لقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد حط بالكفر النسيب أبا لهب. نقرأ في القرآن: تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. ونسمع في السنة: سلمان منا آل البيت. لقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد حط بالكفر النسيب أبا لهب. لقد أرسل الله نوحا وإبراهيم وجعل في ذريتهما النبوة والكتاب، فكل الكتب التوراة الإنجيل الزبور القرآن كل الكتب المعروفة في ذرية نوح وإبراهيم، فمنهم مهتد من ذريتهم مهتد إلى الحق مستبصر به وكثير منهم أي من ذريتهم فاسقون. الفسق هو الخروج عن الطاعة، إن كان خروجا عن أصل الدين فهذا هو فسق الكفر، وما يكفر بآياتنا إلا الفاسقون. وإن كان خروجا إلى معصية من المعاصي أو ترك لواجب من الواجبات فهذا فسوق دون الكفر. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ولهذا كان قذف المحصنات فسوقا، لكن ليس بردة عن الإسلام، لأصحابه عقوبة لكن لا يخرجون بفعلهم هذا من الملة. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فالفسق الخروج عن الطاعة، خروج عن أصل الدين هذا كفر وردة، خروج عن طاعة من الطاعات ارتكاب المحرم من المحرمات هذه معصية كبيرة أصحابها يكونون في خطر المشيئة، إن شاء الله عذبهم وإن شاء الله غفر لهم. فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. والأغلب هنا أن الفسق في هذه الآية إنما يقصد به الخروج عن أصل الدين والارتداد عنه. نفس المنطق بالنسبة للمعصية. المعصية قد تكون في أصل الدين فتكون كفرا، وقد تكون فيما دون ذلك فلا تبلغ مبلغ الكفر. الله جل وعلا يقول: كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. ما هي معصية فرعون للرسول؟ أنه حشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، أنه رد على موسى أمره، فهذه معصية في أصل الدين فاستحق بها أن يكون أن يقدم قومه يوم القيامة إلى النار، وجعلنا منهم أئمة يدعون إلى النار، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. لكن المعصية قد تأتي بمعنى دون ذلك، وعصى آدم ربه فغوى، معصية آدم قطعا غير معصية فرعون. آدم: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. أو قول الله تعالى في الصحابة يوم أحد: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. كان النصر في أول المعركة لأهل الإيمان، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. مخالفة الرماة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن هذا ردة على الإسلام ولا كفرا بالله ورسوله، لما ضعف بشري في لحظة من لحظات الضعف البشري وسوء التأويل. فالمعصية في كل موضع بحسبها، إن كانت تنصرف إلى المعصية في أصل الدين فهي معصية الكفر، وإن كانت دون ذلك فهي بحسب الموضع والسياق الذي تساق فيه. الذي لا يجيب الدعوة إلى العرس فقد عصى أبا القاسم، لكن هذه المعصية لا تخرجه من الملة، ليست كمعصية فرعون للرسول، ليست كمعصية الكفار في أصل الدين، في كل موضع بحسبها. أحبتي في الله، يبدو أننا سنكتفي بهذا القدر في التعليق على هذه الآيات الكريمات، على أمل اللقاء بكم في حلقة الغد إن شاء الله، وحتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.